قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: غفر له ولشيخنا ولوالديه ومشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. فصل: وتصرفات الغاصب الحكمية، أي التي لها حكم لصحة وفساد، كالحج والطهارة ونحوهما، والبيع والإجارة والنكاح ونحوها، باطلة لعدم إذن المالك. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا تسمى التصرفات الحكمية، يعني الغاصب يتصرف تصرفات. التصرفات الحكمية هذه هي التي يحكم عليها بصحة أو فساد، لأن له تصرفات إتلاف تقدمت، يتلف ويضمن، هذا تقدم. أما الآن فهو يتكلم عما إذا تصرف بتصرف يترتب عليه إما صحة وإما فساد. قال: وإن اتجر المغصوب فالربح لمالكه. أعد العبارة. وتصرفات الغاصب الحكمية التي لها حكم من صحة وفساد، كالحج والطهارة ونحوهما، والبيع والإجارة والنكاح ونحوها، باطلة لعدم إذن المالك. كل هذه باطلة، كالحج وسائر العبادات، العقود إلى غير ذلك، هذه كلها تعد باطلة، لأن المالك ما أذن. لو غصب عمى مثلا وزوجها، نعم، هل يصح هذا النكاح وغاصب؟ لا يصح. وهكذا قال إجارة لو أجر، قال المستأجر أنا مستأجر، هذا عقد، يقول هذا عقد مع من؟ مع غاصب، ما يفيد شيء، ما يفيدك شيء. الإنسان غصب أرضا وذاك يقول أنا مستأجر، هذا العقد بيني وبينه مدة 10 سنوات، نقول له عقد باطل. نعم. قال: وإن اتجر بالمغصوب فالربح لمالك. حتى الوضوء عند الفقهاء بالمال المغصوب عندهم ما يصح، حتى الصلاة في الأرض المغصوبة المذهب ما تصح. نعم. ستر العورة بثوب مغصوب ما تصح الصلاة، إذا غصب ثوبا وستر به عورته، ففي المذهب كل ذلك لا يصح. قال: وإن اتجر بالمغصوب فالربح لمالك. اتجر بالمغصوب، الربح لمن؟ للمالك. غصب مالا مثلا دنانير واتجر بها، فالربح يكون للمالك، أو بالثمن أيضا، مثل باع غصب أرضا فباعها كم؟ 50,000، واتجر بهذا الثمن. قال: والقول في قيمة التالف قول الغاصب، لأنه غالب، أو قدره أي قدر المغصوب في قيمة التالف، أو قدره أي قدر المغصوب أو صفته. القول في قيمة التالف، أتلف الآن، إذا أتلف الغاصب فاختلف في القيمة، يقول أنت غصبت مني شاة، الشاة مقومة في المنام تساوي 500 ريال، وهو يقول لا، الغاصب تساوي 400 ريال. واضح؟ فاختلف في قيمة التالف، فيقول قول الغاصب لأنه غالب، قول الغاصب، يعني نأخذ بقول الغاصب. لماذا؟ لأنه هو الغالب، يعني هو الآن مكان ما يدفع 400 سيدفع 500، فهو غالب. أو قدره قدر المغصوب أو صفته، قوله مع يمينه يعني يحفظ. أو قدره، يقول أنت خصبت مني وما في بينة، ما عندنا بينة، في بينة يحكم بالبينة بس ما في بينة، يقول غصبت مني شاتين، يقول لا أنا غصبت شات واحد، نجعلها شاتن أو شاتين؟ نجعلها شاتن واحد، يعني نأخذ بقول الغاصب، نأخذ بقول الغاصب لأنه ما في بينة. أو صحفته بأن قال بصرتني عبدا كاتبا وقال الغاصب لم يكن كاتبا، فقوله قول الغاصب لما تقدم. يعني الصفة اختلف في الصفة، طبعا ما هو موجود العبد، لو كان موجود ما نحتاج إلى العبد، مات. هذا يقول المقصود لأنه يريد يزود في الصفات حتى يزيد الثمن، فيقول العبد كان كاتما، كان حدادا، كان نجارا، كان، يضع صفات لأنه يزيد الثمن بناء على هذه الصفات. والمقصود الغاصب يقول لا، لم يكن ولم يكن حدادا ولم يكن نجارا، ما في بينه، فنأخذ بقول من الغاصب. قال والقول في رده او تعيبه بان قال الغاصب كانت فيه اصبع زائده او نحويا وانكره مالكه فقول ربه. الان القول قول الرب اللي هو المقصود، قول رب المال في رده يقول نعم انا غصبت منه شاتا، تقر قال نعم أقر شات طيب، ولكني رددتها إليه. والمقصود يقول لا، ما ردها، لأن أخذ بقول من؟ بقول المقصود، لأن الأصل عدم الرد. هل عندك بينة أنك رددت؟ قال لا ما عندي بينة. كذلك أيضا في تعيبه الغاصب يقول نعم أخذت منه شات، لكن الشات عرجة يعرج بين، ويقول لا الشات سليمة. نأخذ بقول من الآن؟ رب المال، لأن الأصل عدم العيب. واضح لكم الفرق؟ وإن شهدت البينة أن المغصوب كان معيبا وقال الغاصب كان معيبا وقت غصب، قال المالك تعيب عندك، قدم قول الغاصب لأنه غائب. إن البينة شهدت بأن المغصوب معي، إذن وافقت من؟ قول الغاصب. وقال الغاصب كان معيبا وقت غصبه، وقال المالك لا تعيب عندك، تعيب عندك، قدم قول الغاصب لأنه غالب. نعم. قال وإن جهل الغاصب ربه أي رب المغصوب سلمه إلى الحاكم. عندك وإن جهل الغاصب؟ جهل الغاصب. وإن جهل ربه عندي فقط. إيه؟ يعني ما هو نعم بس يعني تفضل. وإن جهل غاصب ربه أي رب المغصوب سلمه إلى الحاكم. كيف جهل ربه؟ يقول أنا غصبت. اسمها ما أدري منه. ما أدري من راح. ما في طريق أبدا للوصول إليه. ذكرت صفته ولكني ما عرفت. الآن أنا أريد أن أرد إلى صاحب الحق حقه، ولكني ما أدري وين أجده، بحثت ولكني لا أجد الوصف، الناس ما يوجد الوصف، أو وصفت ولم أجد من يعرفه، هذا ممكن أو ممكن هذا، فماذا يفعل؟ قال سلمه إلى الحاكم، الحاكم يلقاه، فبرئ من عهدته، يبرأ من العهدة. قال ويلزمه تسلمه. من الذي يلزمه تسلمه؟ القاضي. القاضي يلزمه أن يقبل، ما يقول لا أنا ما أقبل، لا، لأنه القائم على بيت المال أو الجهة التي تضعها الدولة. في جهات تضع الدولة لجمع هذه الأموال المغصوبة أو الضائعة، فالمقصود أنه يسلم ذلك إلى المسؤول عن الأصل، هذا من عمل القوات. قال أو تصدق، ويلزمه تسلمه أو تصدق به عنه مضمون. إذا قال أنا أريد أتصدق به نقول ما في مانع، لكن بهذا القيد الذي ذكره المؤلف مضمونا. ما معنى مضمونا؟ يعني بنية، أي بنية ضمانه، أي بنية ضمانه. نعم. إذا جاء، إن جاء ربه، إن جاء ربه فنقول ما في مانع تصدق، تصدقني. فإذا جاء ربه يوم من الأيام قال أنت غصبتني كذا وكذا، اتق الله وردها إليه، يمكن يجي يوم من الأيام قد يكون الغاصب ما يعرفه لكنه يعرف الغاصب، فجاء وقال أنا قد تصدقت بها. نعم تصدقت بها. فإن جاء صاحب ربها يلزمه أن يعطيها إياه، إلا إن قال أنا رضيت، ما دام أنك تصدقت لأن الأجر لمن؟ له، لرب المال. فيتصدق بها عنه عن ربها مضمونة. وهذه كثيرة بعد، مثل بعض الناس يقول عندنا مثلا شغالة أو والآن أنا خاطبت السفارة خاطبت جهات ما في فائدة ولها مبلغ من المال أو لها أغراض أو لها أشياء. فنقول إذا ما أمكن أبدا أن تتوصل إلى إليها نعم فتتصدق بها بنية الضمان. يعني ما هو إذا جاءت تقول لا تصدق وانتهيت، نقول لا تتصدق، ولكن إذا جاءت فطالبت بها تعطيها. نعم. قال فإذا تصدق به كان ثوابه لربه وسقط عنه إثم الغصب، وكذا حكم أهل يسقط عنه إثم الغصب، وكذا حكم أهل ووديعة ونحوها إذا جهل ربها وليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرا. وكذا حكم رهن وديعة ونحوه، هذه كلها نفس الشيء. وضع رجل عندك رهن يساوي مثلا 100 ريال هذا الرهن، وأخذ منك غرض ب50 ريال، وقال إذا جاء الشهر ما جيتك قد أريد لك أن تبيع وتأخذ حقك واحفظ لي الباقي. هذا يحصل، حتى أصحاب المحلات دائما يسألون عن بعض هذه الأموال التي يقول ما ندري وين صاحبها. بعضهم يعطي 500 ريال والشيخ الأرض يقول باقي 100 ريال، يقول أجيك، ما يقول هي لك، يقول لا أجيك وأخذها، ويطول الوقت ويأسون منها، يأسون بعد سنة سنتين عندهم حسابات من هذا النوع مجموعة، فيقول ما لنا مش نفعل يا أسيح إحنا ما هو جايين مضى سنة أو أكثر. فنقول إن شئتم احفظوها، وإن شئتم سلموها بيت المال، وإن شئتم تصدقوا بها ولكن بنية الضمان. قال ومن أتلف لغيره مالا محترما بغير إذن ربه يقول وليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرا. ما يقول طيب أنت ما تقول تصدق أنا فقير، يقول مجتمع عندي 10,000 ريال للناس من هذا 50 وهذا 100 وهذا، والآن يأس منها. بعض الناس يعمل كثير له محلات ويعمل فيجتمع مثل هذا، يجتمع شيء كثير فيقول أنا فقير أو علي ديون. نقول لا ليس لك ذلك، نعم تتصدق بها لأنه متهم في حق نفسه. يعني هذا الذي عنده هذه الأموال إما غاصب أو راهن ما يأخذ لنفسه. قال من أتلف لغيره مالا محترما بغير إذن ربه ضمنه لأنه فوته عليه أو فتح قفصا عن طائر فطار. شيخ الإسلام أفتى رحمه الله في الغاصب إذا تاب، الغاصب إذا تاب أنه له ذلك إذا ما عرف. يعني بعض الناس عنده اعتداء كثير ثم يتوب إلى الله جل وعلا ويرد لهذا ولهذا ولهذا، بقي عنده أشياء ما وجد أصحابها وهو تائب إلى الله جل وعلا. فإذا كان تائبا ولم يتوصل إلى أصحابها وهو فقير جاز له أن يأخذ فيما أفتى به شيخ الإسلام. بنية الضمان شيخ؟ لا لنفسه. إيه طبعا إذا جاء صاحبها إذا جاء صاحبه يلزم ذلك. قال ومن أتلف لغيره مالا محترما بغير إذن ربه ضمن. يعني بهذين القيدين تاب وكان فقيرا، تاب وكان فقيرا. ومن أتلف لغيره مالا محترما بغير إذن ربه ضمن لأنه فوته عليه. واضح، أتلف لغيره مالا محترما، محترم يعني له قيمة مثل كلب الصيد ما في ضمان، ما له قيمة، خمر ما على قيمة حتى لو كانت لذمي. فلو فتح قفصا عن طائر فطار ضمنه، وفتح بابا فطار، او فتح قفصا عن طائر فطار ضمنه. فتح القفص عند ناس ثم ذهب يريد ياخذ حب من الكيس فطار، خرج من القفص وطار. يضمن وما يضمن؟ يضمن. وفتح بابا فضاع ما كان معلقا عليه بسقفه، مغلقا عليه. وفتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه. اي كذلك، مثل ذهب الى شق غنم وينظر اليها وفتح الباب ونسي الباب، نسي ولا نسي؟ نقول له نسي، يضمن. او مثلا بعض الناس معه سياره فيخطئ ويصدم الجدار وينهال الجدار ويمشي، يقول انا سارجع الى صاحب المكان، ولكن الحوش هذا فيه غنم فتخرج مع هذا الباب وتتلف. من يضمن؟ يضمن، يضمن ولو كان مخطئا، لان حقوق الادميين تضمن ولو مع الخط، ومع الخط لو مع الخط. قال: أحل وكاء زق مائع أو جامد فألابته الشمس أو أفقته الريح فانتفق ظنه. وكاء سمن أو شيء، ينظر إلى السمن يتذوق مثلا وساعة، أو كان يعني فيه غلظ شوي مع الوقت لان فصب. يضمن، يضمن. قال: حل رباطا عن فرس او حل قيدا عن مقيد فذهب ما فيه او اتلف ما فيه شيئا ونحوه، اي نحو ما ذكره. او حل رباطا عن فرس، كذلك رباط بلا اذن يعني صاحبه، او حل قيدا عن مقيد، شيء مقيد، مقيد صاحبه حتى لو كان عبدا قيده مثلا، فيضمن. لأنه تلف بسبب فعله، لأنه تلف بسبب فعله. قال: وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان أو أتلف شيئا ضمن لتعديه بالربط. أو أتلف، إن ربط دابة بطريق ضيق، ما هو طريق واسع، طريق واسع واسع، هذا لماذا تأتي أنت فتمر من قرب هذه الدابة، لكن هذا طريق ضيق، الناس على طريق المرة. ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان، عثر بالرباط أو رفسته أو نحو ذلك، فيضمن هذا المتعدي. إذن إذا ربط فعثر شخص بهذا الرباط، نعم، فالطريق ضيق ففي ذلك الضمان. ومثله لو ترك في الطريق طينا او خشبه او حجرا او كيس دراهم او اسند خشبه الى حائط، كما يضمن مقتني الكلب العقور. ومثله يقول: لو ترك في الطريق طينا الى اخر ذلك، زلق فيه انسان او خشبه او حجر او كيس دراهم او اسند خشبه الى حائط، فحصل ضرر، حصل ضرر بأحد المارة فإنه يضمن. قال: كما يضمن مقتني الكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه. نعم، كذلك كما يضمن مقتني الكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه. رجل أدخلك إلى البستان، البستان باب مغلق وأدخلك فيه بإذنه، وفيه كلب عقور داخل البستان، نعم، فهو أدخلك بإذنه، نعم، أو خرج هذا الكلب وعقر خارج المنزل، فيضمن صاحبه، لأنه تعدى باقتنائه، مثل هذا ما يقتنى، ما تقتني ما دام أنه كلب عقر، واضح؟ فإن دخل منزله بغير إذنه لم يضمن لأنه متعد بالدخول. إنسان دخل بلا إذن، بلا إذن، وجاء ضرب من كلب عقور فلا ضمان، نعم، لأن هو الذي تعدى بالدخول، دخل بلا إذن. وإن أتلف العقول شيئا بغير العقل كما لو ورق أو بال في إناء إنسان فلا ضمان، لأن هذا لا يختص بالعقول. مثل هذا ما في، هذا منه ما هو عقور الكلب، نعم، أو عقور ولكنه ما عقر، ما جرح، ولكنه بال في إناء فأفسده أو بال على شيء، مثلا وضع له طعام أو شيء معه، له طعام في مثلا في زبيب ووضعه داخل المزرعة، جاء كلب فبال فيه، أتلف الآن هذا الطعام، ما في فرق بين الكلب العقور هنا وغير العقور، فهنا ما يضمن، فهنا لا ضمان، لأن البساتين تكون فيها الكلاب، كان عليه هو أن يحفظ، يضع عليه غطاء أو يضعه في مكان بعيد، والكلب العقور هنا ما عقر ولكنه بال فيه أو أدخل لسانه فيه، فلا فرق بينه وبين غيره. قال: وحكم أسد ونمر وذئب وهر تأكل الطيور وتغلب القدور في العادة حكم كلب عقور فيما تقدم، وله قتل هر بأكل لحم ونحوه والفواسق، وله قتل هر بأكل لحم ونحوه، يعني إذا كانت هذه الهر مفسدة مؤذية فيجوز، فيجوز قتله، هذا إذا كانت يعني لا تنتفع إلا بالقتل، لو كانت تنتفع بغير القتل، يعني يضعها في كرتون ويرميها في البر يفعل هذا. وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ومن ما تلف بها، وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه، يكون هنا ضمن، ضمن ما تلف فيها. وإن حفر لنفع المسلمين بلا ضرر في سبيله لم يضمن ما تلف بها لأنه محسن. إذا كان قد حفرها لنفع المسلمين أو لنفع نفسه، إذا كان لنفع نفسه فعليه أن يضع عليها الغطاء، وأما إذا كانت لنفع المسلمين على وجه لا ضرر فيه، لا ضرر فيه، لم يضمن ما تلف فيها، ويعني مثل يعني البر أو السابلة البعيدة، أما إذا كانت قريبة للناس وفي طرق المشاة وأماكن لعب الأطفال فلا بد أن يضع عليها، بعض الناس يكون في مكان في بر، أما إذا كانت في مكان يمر عليه الأطفال أو نحو ذلك فلا بد أن يضع عليها ما يحمي به الناس من الوقوع. قال: وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه، لأن الميل حادث والسقوط بغير فعل. أعد. وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه، لأن الميل حادث والسقوط بغير فعله. في هذا المذهب قل له مال حائطه، ما الحائط فلم يهدم، ترك مائلا حتى أتلف شيئا، يقول لم يضمن، لم يضمن. وعن أحمد رواية: إن طولب بنقضه فلم ينقضه فإنه يضمن، فإنه يضمن، وهذا أصح، يعني إن طولب قيل هذا ما هذا الجدار ولم يهدمه حتى سقط على أحد فإن عليه الضمان. قال: وما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر. وقال بعض العلماء يضمن مطلقا، يعني سواء طولب أو لم يطالب، وذكره واختاره ابن عقيل من الحنابلة، وهذا أصح، هذا أصح، يعني شخص الجدار مائل والناس يقول يا فلان اهدم، أو لا يقولون له ذلك، لكن فيه مارة وفيه مائل الجدار، يعني متهيئ للسقوط، قد يسقط الآن، قد يسقط بعد شهر بعد أسبوع، المقصود أنه مائل، نعم، يعني محتمل السقوط، فهنا الصحيح أنه لا بد أن يهدمه، فإن لم يفعل فعليه الرمى. لكن لو كان في بر أو في شيء ما يعرف ما في أحد، ما نقول له هدم ما لم واحد. لكن إذا كان لا يجون ناس يجلسون يستظلون ويمرون وكذا، ولا الآن في بيوتهم الناس يملكونها جدرانها مائلة، لكن هذه الذي يأتيها يكون حذر، لأن ما هي أماكن للمارة مهجورة. قال: وما أتلفت البهيمة من الزرع والشجر وغيرهما ليلا ضمنه صاحبها. نعم، إذا أتلفت البهيمة من الزرع والشجر وغيرهما ليلا في الليل ضمنه صاحبها. إذن البهائم على أصحابها أن يحفظوها. الإبل بأي شيء يعقلونها، تضعون العقال، قد يكتفون بعقال بعضها الذي يشد يمشي، ما أهل الإبل يعرفون أن هذه وهذه وهذه 10 مثلا من الإبل من 50 هي التي تقودها، هي التي تمشيها فيعقلونها. وقد يعقل الجميع، وأنت إذا عقل الإبل سلم. أو أيضا الغنم تدخل في الشبوك، لو أنها صرحت بالليل فحصل تلف، فعلى من الضمان؟ نعم، على صاحبه. فنقول إذا كنت تريد أن تسرحها في الليل عليك أن تكون قريبا منها. مثل الغنم، بعضهم بمجرد ما يضع هذا الحمار أكرمه الله، يربط الحمار وعنده ما يسمى بالملايين أو المرياع، تعرفون المرياع؟ هذا سبحان الله من تأديب الحيوان. يأتون بالبهائم عندما يعني إذا ولدت الشاة أخذوا مباشرة ولدها بمجرد ما تلد، يجمعون 5 6 7 8 10 ويضعونها في مكان بعيد عن الغنم، ويضعون عندها حمار، ويضعون يحلبون لها من الغنم ويأتون بالحليب، وتبدأ ترضع من الخرج، يضعون لها الرضاعات هذه في خرج الحمار، فتكون مرتبطة بماذا؟ بهذا الحمار. فإذا تحرك الحمار مشت معه، فإذا أدخلت الغنم بعد أن تكبر تكون بمجرد ما يحرك الحمار صاحب الغنم تتحرك هذه المرايع مع الحمار، ثم تتبعها الغنم ولو كانت ألوف تمشي معه. ولذا في رعية في الليل يأتي إلى هذه الروضة الخضراء ويضرب المسمار ويربط الحمار، ويبقى الحمار ثابت وعنده هذه المرايع، والغنم هكذا مرتبطة تماما ما تتحرك، كأنها في شك. يعملون هذا في الراعي ليلا في القيظة. مثل هذه محفوظة، هذا حفظ. المقصود أن على صاحب الغنم أن يحفظها في الليل إذا كان عنده مزارع قريبة. فإذا أتلفت في الليل، ذهبت دخلت مزرعة وأتلفت، فنقول على من؟ على صاحب الغنم. كما في الآية: إذا نفشت فيه غنم القوم، النفش والرعي ليلا، إذا نفشت فيه غنم القوم كنا بحكمهم شاهدين. وعكسه النهار. في النهار نقول: أنتم يا أصحاب المزارع الآن احفظوا مزارعكم، أنتم الآن داخل مزارعكم الأصل في النهار، إما أن تضع عليها شبوك تحفظها، وإما أن تكونوا أنتم موجودين تفجرون الماء وتجمعون وتنظرون ما يأتي شيء من الأغنام. لو أتلفت في النهار ما يضمن صاحب الغنم، يعني وجدت الباب مفتوح في مزرعة وعثت فيه الأغنام برسيم أو شيء أو نخل، حين تأكل الإبل تتلف النخل تأكل الطلع، فلا ضمان في ذلك. نعم، كيف؟ الإبل دخلت على مزرعة، أي ما في ضمان على صاحب المزرعة. بعضهم يقول أنا أضع دواء أو شيء، ما هو مسؤول عنها، هذا مسؤولية أيضا يكون هناك راعي. لكن ينبغي له ما دام يضع أدوية أن يسد الأبواب حتى ما تدخل. لما روى مالك عن الزهري عن حسان بن سعد أن نامة من براء دخلت حائط قوم فأفسدت فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليه إلا أن ترسل نهارا بقرب ما تتلفه عادة فيضمن مرسلها للتفريط. إذا أرسلها قريبا حتى في النهار هو يصلح بعيد عن المزارع أو يطلقها بعيد عن المزارع، لكن لو كان يأتي بها قريبا من المزارع فيضمن حتى في النهار لأنه جعلها قريبة من المزارع. قال واشترط دابة من زرعه لم يضمن إلا أن يدخلها مزرعة غيره. طرد دابة من مزرعة، دخلت الدواب لمزرعته وطردها فلا ضمان عليه، لا ضمان عليه، إذا خرجت قد تتلف. لكن لو أدخلها في مزرعة غيره فصاحب المزرعة يقول أنت الآن أدخلتها في مزرعتي، نعم، يقول له ضمان لصاحب المزرعة الأخرى. فإذا اتصلت المزارع صبر ليرجع على ربها. إذا صارت المزارع متصلة أنا لو طردتها ذهبت إلى مزرعة أخرى فنقول اصبر حتى يأتي ربها فترجع إليه بما أكلت من مزرعتك. قال ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير المزارع فتركها فهدر. يعني فهدر، لو أنه قدر أن يخرجها يقدر أن يطردها ولكن تركها فأخذت تجرف، يعني دخلت الإبل ويراها وهو متشاغل في شيء معين فدخلت وأتلفت، كان يمكنه أن يطردها ولكنه لم يفعل تركه فلا ضمان لأنه هو الذي فرض. وإن كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها كيدها وفمها لا ما جنت بمؤخرها كرجلها. إذا كان الرجل راكب البهيمة هكذا هو متمكن من مقدمها مؤخر، أنت ابتعد عنه، أنت ما تجي قريب منه، لو رفست فلا ضمان عليه لأنه هو متمكن من ماذا؟ من مقدمها. لكن لو وطأت شيء بمقدمها يمشي به فوطأت طعام أو فاكهة أو يضمن، وأما بالخلف لو رفست فإنه لا يضمن. ولا أدري هل السيارات أخذوها من هذا أو هذا، السيارات يقولون إن الصد من الخلف على صاحب السيارة ما فيه عليه شيء، على من؟ على الذي يأتي، لأن الذي يقود عن السيارة الذي يأتي من الخلف هو أمكن في النظر بخلاف الذي يكون من الأمام. هم ذكروا لنا أن كثير مما يسمى بالقانون الفرنسي أن أكثر بني على المذهب المالكي، لأنه كان قريب في الأندلس، الأندلس كان لهم أثر عظيم فيه، يعني في الغرب، يعني دولة بني أمية دولة عظيمة اللي في الأندلس والتي قبلها، هذه أعظم دول الإسلام ما بعد الخلفاء الراشدين، أعظم من دولة بني أمية في الفتوحات التي كانت في الشرق ثم في الغرب، اكتفوا بالأندلس، نعم، ولم يقاتلوا بني العباس ولكنهم طوروا وأخذ الغرب منهم. أكثر الحضارة الغربية بنيت على ما كان موجودا في بلاد الأندلس. فذكرنا أن كثير من القوانين التي موجودة في القانون الفرنسي، نعم، وأخذت منها كثير من الدول، طبعا قانون محرم ما نتكلم في إجازة، ولا يجوز التحاكم إلا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن كثير من القوانين الوضعية مستقاة من الفقه الإسلامي، لا سيما الفقه المالكي. ها؟ ما نعمل بهذا حتى وين عمل فيه؟ كيف؟ ما نعمل به يعني لا لا ما يجوز العمل به، يجب العمل بالكتاب والسنة، لكن هناك موافقات، في موجود موافقات كثيرة لدرس القوانين ذكروا هذا. فذكروا كيف أنه مستفاد من خصوصا الفقه المالكي لقربه من بلاد المغرب لقربه من بلاد الغرب، لأن هذه البلاد اللي فرنسا وهذه الدول قريبة من الأندلس. نعم. قال لما روى سعيد رضي الله عنه مرفوعا الرجل جبار، وفي رواية أبي هريرة جبار بمعنى هدر، جبار يعني هدر. نعم. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه رجل العجماء جبار، ولو كان السبب من غيرهم يعني البهيمة. نعم. ولو كان السبب من غيرهم كنخس وتنفير ومن فاعل. إذا كان شخص يعني أنا نفرها فإن ذلك على هذا المنفر، يعني هي تمشي معتدلة والشخص متمكن من ذلك، جاء شخص ورفع عليها العصا فهيبها أو نخسها بشيء، فإن على من نعم فإن الضمان على هذا. نعم. فلو ركبها اثنان فالضمان على المتصرف منهم. أي لو ركبها اثنان الضمان على المتصرف الذي بيده نعم بيده الزمام. نعم. وباقي جنايتها هدر إذا لم يكن يد أحد عليها، إذا لم يكن يد أحد عليها لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار أي هدر إلا الضارية والجوارح وشبهها. نعم. كقتل الصائل عليه من آدمي أو غيره إن لم ينتفع إلا بالصائل معروف يعني الذي يصوب على الناس. نعم. إن لم يندفع إلا بالقتل، فإذا قتله لم يضمنه. لو صار عليك لو آدمي هاجمك ولم يمكن أن تدفعه إلا بالقتل، بعض الناس يمكن أن يدفعه بالتخويف، يا فلان من السلاح أبعد قد يرمي فوق إلى غير ذلك، قد يضربه بالعصر. إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل يقول أبدا ما أقدر أنا إلا أن أقتله، هذا صائل علي يريد قتلي أو قتل أحد ممن معي، فممن يأتي ذكره من ولده أو نحوه فحينئذ يكون دمه هدرا، هذا الصائل. فإذا قتله لم يضمن، لأن قتله بالدفع جائز لما فيه من صيانة النفس، وككسر مزمار أو غيره من آلة له، صليب وآلية ذهب وفضة وآلية خمر غير محترمة لما روى أحمد. هذه كلها ما فيها، لو كسر مزامير أو ما عليه ضمان، لكن الحاكم له أن قاضي له أن يعزره، يقول هذه مثلا ليس عملك هذا، هذا عمل أهل الحسبة مثلا، أما هو فلا يضمن. لو قالوا للعود يسوالوا هذا مصلحين من لنا كذا ويسوالوا 10,000 ريال، نقول لا ما في، ما له قيمة. نعم. هذا لا قيمة. ما روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى سوق المدينة وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام فشقت بحضرته، وأمر أصحابه بذلك. ولا يضمن كتابا فيه أحاديث رديئة ولا حلي محرم. لو كانت كتب سيئة نعم أو حديث فيها وقع يعني الذي ألفها يلبس، ما هو كتب مبين فيها يعني مكتوبنا الأحاديث الموضوعة ليعلم الناس الحديث، لا مقصود كتب ملأة بالأكاذيب والموضوعات نعم أو فيها كتب فيها خلل في الاعتقاد، فهذه كذب ما فيها ضمان. ولا حلي محرما على رجال يعني أتى فرأى مثلا صورة من ذهب فكسر هذه القطعة من الذهب فلا ضمان عليه، فالذهب باقي، لكن كسر الصورة فالذهب باقي يصهر ويعاد. إذا لم يصلح للنساء. قال باب الشرح. نعطفك باقي الآن نقرأ يعني أكون بداية من الشفعة إن شاء الله. شكرا الله إليك.